الفصل الخامس: اتجاهات الجمهور حول النظام العالمي الجديد. يمثل الرأي العام خلاصة الرأي الغالب أو الاعتقاد السائد لدى شريحة واسعة من الجمهور، مواطنين وغير مواطنين، تجاه أمر ما أو ظاهرة ما أو موضوع ما، قد يكون اجتماعيا أو ثقافيا أو اقتصاديا أو سياسيا، ذا طابع محلي أو وطني أو إقليمي أو دولي. وتحقق دراسة استطلاعات الرأي بشكل عام أهدافا عدة. أولا، توفر المعلومات اللازمة لرسم سياسات في القطاعات المختلفة واعتمادها، فهي تمنح متخذي القرار صورة عن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية والتعليمية قبل تطبيق سياسات معينة، وتسهم في تقييم مدى نجاعة تلك السياسات وفاعليتها ونسبة تحقيقها لأهدافها بعد مرحلة التنفيذ، وهي بهذا تعد أداة لتنمية المجتمع. ثانيا، تعد استطلاعات الرأي وسيلة لتطوير الحوكمة الرشيدة وتعزيزها، وذلك من خلال محورين: ألف، تسمح للقادة السياسيين ومتخذي القرار باطلاع أكبر وفهم أفضل لحاجات الجمهور وتطلعاته، ما يعزز الحوكمة الرشيدة ويزيد الثقة بين الجمهور والمؤسسات من جهة، وبين الجمهور والقادة من جهة أخرى، ومن ثم يخدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي في المجتمع. ب، تزود متخذي القرار أو الباحثين أو المهتمين بقضايا المجتمع من إعلاميين وغيرهم بمعلومات موضوعية عن الموضوعات والظواهر الاجتماعية، مثل البطالة والرعاية الصحية والتعليم إلى آخره. وهذا يساعد متخذي القرار على تحديد المشكلات ووضع الأولويات، ويضمن إدارة أفضل لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية. جيم، تعطي صوتا للفرد في المجتمع للتعبير بحرية عن رأيه في قضايا الشأن العام. ثالثا، تشكل استطلاعات الرأي مادة ضرورية لبناء النماذج المعرفية والنظرية في المجتمع واختبارها، فالمسوح واستطلاعات الرأي هي منهجية تعتمدها كل فروع العلوم الإنسانية والاجتماعية، العلوم السياسية وعلم الاجتماع والاقتصاد والديموغرافيا إلى آخره، وتستخدم لاختبار الفرضيات وتفسير الاختلافات في المواقف والقيم وفهم السلوك. وحتى وقت قريب، كانت استطلاعات الرأي التي تهدف إلى قياس المواقف والاستعدادات والاتجاهات والقيم والسلوك الفردي في البلدان العربية، ولا سيما في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، نادرة وتقتصر على بعض البحوث الجامعية والمحاولات الفردية. ويشكو أغلب الدارسين الأجانب للمنطقة العربية من شح المسوح واستطلاعات الرأي، وذلك منذ السبعينيات من القرن الماضي. إن قلة البحوث الميدانية واستطلاعات الرأي أفسحت المجال لمقاربات تبسيطية واختزالية لواقع المجتمع والسياسة في العالم العربي والإسلامي، لا تقوم على معطيات موضوعية علمية، بل تستند إلى أفكار نمطية مسبقة عن المجتمع والثقافة العربية. وأغلب هذه الصور النمطية يتردد في وسائل الإعلام الغربية، وتتمحور في معظمها حول تخلف الواقع والثقافة العربية مقارنة بالغرب، برغم وجود حالات تنموية عربية متطورة تدحض هذه الأفكار وتنسفها من الأساس. ولعل ما نشهده في دولة الإمارات العربية المتحدة على سبيل المثال من تنمية وتطور يؤكد ما ذهبنا إليه في هذا الشأن. هذه النظرة النمطية تنظر إلى الأفراد في المجتمعات العربية والإسلامية على أنهم كتلة متماثلة تحمل أفكارا وقيما موحدة محكومة بالدين والعادات والتقاليد والتراث والثقافة، لا رأي لهم إلا ما يرى حكامهم أو علماء الدين منهم، ولذا فلا جدوى من استطلاعات الرأي في هذه المنطقة. وقد تسببت هذه النظرة في تأخر الإنتاج المعرفي عن المجتمع العربي، وخاصة الإنتاج الفكري من باحثين من المنطقة العربية. ومنذ التسعينيات من القرن الماضي طرأ على الوضع البحثي بعض التغيير في بعض البلدان العربية، حيث أصبح من الممكن إجراء بحوث ميدانية تشمل أسئلة عن الثقافة السياسية تجريها مراكز بحوث ومؤسسات بحثية محلية بالتنسيق أحياناً مع مراكز بحوث ومؤسسات بحثية عالمية. وفي هذا الإطار نشير إلى أن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية يقوم بدور حيوي في قياس اتجاهات الرأي العام المحلي في دولة الإمارات العربية المتحدة تجاه مختلف القضايا المحلية والإقليمية والدولية كجزء من نشاطه البحثي. لقد زاد الاهتمام بالمنطقة العربية والإسلامية زيادة كبيرة بعد اعتداءات 11 من سبتمبر عام 2001، وكان هناك ارتفاع كبير في عدد استطلاعات الرأي التي قامت بتنفيذها الحكومات العربية والمنظمات غير الحكومية ومراكز الدراسات ووحدات بحوث الرأي العام الغربية، وهذا بغرض تحقيق قدر من التوازن مع استطلاعات الرأي الأمريكية التي أجريت في المنطقة ما بعد تلك الاعتداءات، وهي استطلاعات تتسم في الكثير منها بالنرجسية المبالغ فيها، حيث كانت تتمحور حول أسئلة مثل: كيف ينظر العرب إلى الولايات المتحدة الأمريكية وسياساتها وإلى القادة الأمريكيين؟ باختصار، كيف ينظر العرب إلى موضوعات وقضايا تهم الأمريكيين بالدرجة الأولى؟ وقد أسفرت هذه الاستطلاعات عن نتائج لا تمت بصلة للقضايا التي تهم المستطلع آراؤهم من العرب الذين تتمحور اهتماماتهم حول القضايا والمشكلات الاقتصادية التي تعانيها الكثير من المجتمعات العربية، وهي قضايا تحظى لدى الشعوب العربية بأولوية واهتمام يفوقان الاهتمام بالسياسات الأمريكية. لهذا الغرض أحاول في الدراسة الحالية عن آراء الجمهور مواطنين وغير مواطنين واتجاهاتها في دولة الإمارات العربية المتحدة حول النظام العالمي الجديد تجاوز المرحلة الوصفية التي لا غنى عنها إلى التفسير وشرح التباين والاختلاف في الآراء والمواقف بناء على متغيرات أعتقد أن لها خصائص تفسيرية وسببية، وسيتم التركيز على متغير الجنسية والعمر وتحديدا الفئة العمرية 18-40 سنة والفئة العمرية أكبر من 40 سنة والنوع والمستوى التعليمي. وقد تم اختيار هذه المتغيرات لتفسير التباين المحتمل في آراء الجمهور ومواقفه من النظام العالمي الجديد لأهمية الخصائص التفسيرية للمتغيرات المذكورة آنفاً، فضلاً عن أن للظروف التاريخية وللأحداث التي عرفتها وتعرفها المنطقة قوة تفسيرية لآراء الجمهور ومواقفه في دولة الإمارات العربية المتحدة. إن إحدى مسلمات هذه الدراسة هي أن الظروف والأحداث السياسية التي عرفتها وتعرفها المنطقة العربية والعالم خاصة منذ نهاية الحرب الباردة تسهم في تشكيل الرأي العام للسكان في دولة الإمارات العربية المتحدة وغيرها مواطنين وغير مواطنين نحو النظام العالمي الجديد مبادئه ومؤسساته ومستقبله، ومن الأحداث المفصلية التي مرت بها المنطقة ودولها خلال الحقبتين الماضيتين وتركت أثارا بالغة في نظرة السكان: حرب الولايات المتحدة الأمريكية على العراق واحتلاله سنة 2003 وما نجم عنها من اختلال في موازين القوى الإقليمية ونزاعات وتوترات طائفية. وكان الحدث الآخر ذو التأثير الحيوي في المنطقة هو الحرب على الإرهاب التي قادتها الولايات المتحدة الأمريكية ضد أفغانستان والقاعدة بعد اعتداءات 11 من سبتمبر عام 2001، ثم تأثر الاقتصاد الأمريكي بهاتين الحربين اللتين لعبتا دورا كبيرا في الأزمة المالية التي شهدتها الولايات المتحدة الأمريكية التي بدأت عام 2007 وانتقلت منها لتشمل الكثير من الاقتصادات الكبرى في العالم لتصبح أزمة مالية عالمية. ومما لا شك فيه أن الأحداث التي لا تزال جارية منذ عام 2011 والتي اصطلح على تسميتها الصحوة العربية أثرت في الرأي العام العربي والعالمي، ونذكر على سبيل المثال الصراع الدامي في سوريا وموقف القوى الكبرى منه، كما تجدر الإشارة إلى بروز الدور الاقتصادي لبعض القوى الصاعدة مثل الهند والبرازيل، كل هذه الأحداث والتحولات المتلاحقة على المستويين الإقليمي والعالمي أفرزت تأثيرات استراتيجية متفاوتة ومتباينة، وأوجدت حالة من عدم اليقين حول النظام العالمي الجديد وطبيعة القوى الفاعلة فيه. وكان لذلك كله ردود أفعال وصدى لدى الجمهور في دولة الإمارات العربية المتحدة من المواطنين وغير المواطنين. وما تجدر الإشارة إليه أن الانفتاح الثقافي والاقتصادي والحضاري والتنوع الديمغرافي الذي تتسم به الشرائح السكانية مواطنين وغير مواطنين في دولة الإمارات العربية المتحدة ربما يجعلان منها نموذجا مثاليا لدراسة اتجاهات الرأي العام العالمي، بل إن وجود هذه الفسيفساء والتنوع الهائل من الجنسيات يوفر فرصة نادرة للتعرف على تأثير التفاعلات الإنسانية بين هذه الجنسيات في المواقف والاتجاهات نحو النظام القيمي السائد في النظام العالمي الجديد. وبالتالي يمكن استنتاج خلاصات مهمة حول بعض الأطروحات التي يروجها منظم العلاقات الدولية منذ سنوات مضت حول تأثيرات العولمة وحرية السفر والتنقل والتأثيرات الاجتماعية للاقتصاد الحر والعمالة الوافدة وانعكاساتها الثقافية والقيمية، ومفاهيم مثل القرية الكونية الصغيرة والمواطنة العالمية وغير ذلك. وتعد دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجاً ذا أهمية للتعرف على تأثير الاقتصاد في حسم الجدل السائد بين الباحثين حول العلاقة بين الحضارات والثقافات، في ظل نموذج التسامح الإنساني القائم الذي يشكك بقوة في احتمالات الصراع القائمة على التضاد أو التنافر الحضاري والثقافي. المنهجية: يعد جميع سكان دولة الإمارات العربية المتحدة مواطنين وغير مواطنين في الفئات العمرية 18 سنة فأكثر هم مجتمع الدراسة، وتم جمع بيانات هذه الدراسة بنظام العينة، وطبقت على عينة عشوائية متعددة المراحل قوامها 1500 شخص من سكان دولة الإمارات العربية المتحدة، وتم تصميم العينة في مراحل عدة بتقسيمها إلى طبقات بحسب متغيرات الدراسة، حيث تم تقسيم السكان وفقا لمكان الإقامة الإمارة، ثم وفقا للجنسية إماراتيون وعرب وآسيويون وغربيون، ثم وفقا للنوع ذكر وأنثى، ثم وفقا للفئة العمرية 18 40 سنة وأكثر من 40 سنة، ثم وفقا للمستوى التعليمي ثانوي فأقل ودبلوم أو جامعي ودراسات عليا. وقد روعي أن تكون العينة ممثلة تمثيلا تاما لسكان دولة الإمارات العربية المتحدة عن طريق التمثيل النسبي لجميع فئات المجتمع في العينة بالوزن النسبي الخاص لكل فئة من إجمالي سكان الدولة، وبحيث يكون لكل فرد احتمالية متساوية ليكون أحد أفراد العينة، ولاختبار الفروق بين معدلات الاستجابة بين المجموعات المختلفة في العينة تم تطبيق الاختبار زي تيست، وهو اختبار إحصائي يستخدم لاختبار معنوية الفروق داخل المجموعات في العينات الكبيرة التي تتبع التوزيع الطبيعي، وقد بلغت نسبة الاستجابة 98.7% وبدرجة ثقة بالنتائج تبلغ 95%، وهامش خطأ للمعاينة قدره 2.5%. وقد تم جمع البيانات من خلال مقابلة المستطلع آراؤهم ميدانيا خلال الفترة من 23 من يونيو إلى 3 يوليو عام 2013، وشرح الهدف من الدراسة باستخدام استبيان تم إعداده لهذا الغرض، وتم إعطاؤهم الاستبيان والتعبير عن آرائهم من دون أدنى تأثير أو تدخل من جامعي البيانات أو المشرفين عليهم. وقد تم تصميم الاستبيان بحيث يجاب عن الأسئلة والفرضيات التي تطرحها الدراسة وتحقق الهدف منها، وتم إجراء اختبار بايلوت تيست على الاستبيان في الميدان على عينة مصغرة قوامها 150 شخصا موزعين بالطريقة نفسها لتوزيع عينة الدراسة قبل جمع البيانات، ولم يتم إدراج هذه العينة المصغرة ضمن البيانات التي تم تجميعها وتحليلها فيما بعد. وقد تم اختبار الاستبيان من حيث الصدقية أي قدرة الاستبيان على قياس الموضوع محل الدراسة، بما يشمله ذلك من قياس صدق المحتوى وصدق التكوين أو البناء. وتم اختبار الاستبيان من حيث الاعتمادية والثبات، وتم احتساب مقياس ألفا كرومباخ، وأظهرت الاختبارات جميعها مدى ملائمة الاستبيان لأغراض الدراسة. وبعد إدخال البيانات على حزمة البرامج الإحصائية للعلوم الاجتماعية، تم التحقق من جودة البيانات التي تم جمعها ميدانياً حتى يمكن الوثوق بها والاعتماد على نتائجها، وذلك من خلال تدقيقها وتنقيتها للتأكد من صدقيتها ودقتها ومدى كمالها واتساقها وتماثلها وسلامتها. وقد هدف الاستبيان إلى رصد آراء سكان دولة الإمارات العربية المتحدة ومواقفهم تجاه النظام العالمي الجديد، مبادئه ومؤسساته ومستقبله، ومحاولة تقديم تفسير للتباين بين الآراء وإيجاد محدداته. المتغيرات الديموغرافية: تمت الدراسة على عينة قوامها 1500 فرد موزعة بحسب المتغيرات الديموغرافية محل الاهتمام بالدراسة، وهي التي تمت الإشارة إليها فيما سبق. وقد اعتمدت الدراسة على المتغيرات التالية: الجنسية. تم اختيار الجنسية كأحد أهم المتغيرات في الدراسة بناء على أهميتها في تشكيل رأي الأفراد في قضايا العلاقات الدولية. فإذا كانت الدولة هي الوحدة الأساسية في نظام العلاقات بين الدول، فإن موقعها في النظام العالمي الجديد يؤثر في رأي الأفراد المنتمين إليها. وفيما يتعلق بهذا الاستبيان، فإن عامل الجنسية سيضيف بعدا دوليا للدراسة ويمكننا من عقد مقارنة بين الجنسيات. وقد بلغت نسبة الإماراتيين في العينة 35.9%، كما بلغت نسبة العرب 27.6%، ونسبة الأسيويين 28.5%، بينما بلغت نسبة الغربيين 8%. النوع: متغير النوع مهم في الدراسات الاجتماعية، وخاصة تلك التي تهتم بالجانب السياسي من العلاقات الاجتماعية، حيث أظهرت دراسات عدة أن مواقف الذكور والإناث واهتماماتهم تختلف في الشؤون السياسية بشكل عام والسياسة الدولية بشكل خاص. وقد بلغت نسبة الذكور في العينة 55.5%، بينما بلغت نسبة الإناث 44.5%. الفئة العمرية: يتوقع أن يكون هناك تباين واختلاف في الرأي بناء على عامل السن. وفي هذه الدراسة استخدمنا الجيل كوحدة في التحليل، وذلك باعتبار أن لكل جيل تجاربه وظروفه الخاصة التي تؤثر في طريقة تفكيره ونظرته إلى الحياة. وقد تم تمثيل الفئة العمرية 18-30 سنة بنسبة 34%، والفئة العمرية 31-40 سنة بنسبة 37%، والفئة 41-50 سنة بنسبة 19.7%، والفئة 51 سنة فأكثر بنسبة 9.3%. وفي مرحلة لاحقة من التحليل تم دمج الفئتين العمريتين الأولى والثانية معا والثالثة والرابعة معا، فأصبحت نسبة من يقعون في الفئة العمرية 18-40 سنة هي 71% مقابل نسبة من تزيد أعمارهم عن 40 سنة وتبلغ 29%. المستوى التعليمي: لا شك في أن التعليم يلعب دورا محوريا في تحديد نظرة الأفراد وتوقعاتهم ومعرفتهم واهتماماتهم بالشأن السياسي الدولي، وعليه أتوقع أن نرى تباينا في الآراء حول الموضوعات المطروحة في هذا الاستبيان تقوم على اختلاف في المستوى التعليمي للأفراد. وقد بلغت نسبة الحاصلين على مؤهل ثانوي فأقل 17.7%، بينما الحاصلون على دبلوم عال أو الجامعيون كانت نسبتهم 62.1%، والحاصلون على دراسات عليا بلغت نسبتهم 20.3%. مكان الإقامة: ولأغراض هذه الدراسة فقد تم تقسيم محل الإقامة بحسب الإمارة، ومثلت إمارة أبوظبي في العينة بنسبة 32.5%، وإمارة دبي بنسبة 13.6%، وإمارة الشارقة بنسبة 23.2%، بينما مثلت إمارات عجمان والفجيرة وأم القيوين بنسبة 6.9% و6.1% و6% على التوالي، وأخيرا إمارة رأس الخيمة بنسبة 11.6%. وقد غطى الاستبيان مجموعة من المحاور بحيث يجمع بيانات حول المتغيرات محل الاهتمام، وهذه المحاور هي المتابعة والاهتمام بالشأن العالمي والمعرفة بمؤسسات النظام العالمي الجديد والثقة بهذه المؤسسات وأهم المشكلات التي تواجه النظام العالمي الجديد والنظرة إلى إصلاح مؤسساته وتوسيعها وتقييم دور مؤسسات النظام العالمي الجديد والعولمة وتقييم المخاطر التي تواجه هذا النظام ومستقبله والشباب والإنترنت والنظام العالمي الجديد، وفيما يلي عرض لنتائج الاستبيان. المحور الأول: المتابعة والاهتمام بالشأن العالمي. أبدت نسبة كبيرة من المستجيبين اهتماما بالأخبار العالمية ما بين متابعة مستمرة ومتابعة متوسطة، حيث أفاد 80.5% بأنهم يتابعون الأخبار العالمية، ومنهم 38.4% يتابعونها بصفة مستمرة، ونسبة ضئيلة جدا 1.2% لا تتابع الأخبار العالمية، وهناك نسبة صغيرة 18.3% ذات متابعة قليلة. وترجع هذه النسب العالية من الاهتمام والمتابعة إلى عوامل عدة، منها طبيعة دولة الإمارات العربية المتحدة التي تحتضن مقيمين من جنسيات العالم المختلفة، وفيها تنوع ثقافي وإثني لا يتوافر في غيرها من الدول، إذ يصل عدد الجنسيات على أرض الدولة إلى 200 جنسية. وقد عكس تمثيل هذا التنوع في العينة تعدد الثقافات والاهتمامات، حيث يتابع المقيمون من الجنسيات المختلفة أخبار بلدانهم الأصلية والأخبار العالمية التي يمكن أن تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر في وضعهم في البلد الذي يستضيفهم. والعامل الآخر يتمثل في أننا نعيش في عصر العولمة الذي يتميز بتدفق غزير للمعلومات والأخبار عبر قنوات عديدة عابرة للحدود. اختلف الاهتمام والمتابعة للشأن العالمي بحسب المتغيرات المستقلة للدراسة، وقد وجدت فروق معنوية بحسب متغيرات النوع والجنسية والمرحلة العمرية والمؤهل الدراسي. فعلى سبيل النوع، كان الذكور أكثر متابعة واهتماما بالأخبار العالمية، حيث أفاد 84.7% منهم بأنهم يتابعون الأخبار العالمية مقابل 75.3% من الإناث. وتؤكد هذه النتيجة ما أشارت إليه العديد من الدراسات واستطلاعات الرأي العالمية حول الثقافة السياسية، إذ وجد أن الإناث بصفة عامة أقل اهتماما ومتابعة للسياسة بشكل عام وللسياسة الدولية بشكل خاص. وعلى مستوى الجنسية، كان الغربيون هم الأكثر اهتماما ومتابعة للأخبار العالمية، إذ قال أغلبهم 95.8% إنهم يتابعون الأخبار العالمية مقابل 88.6% من الآسيويين و80.3% من العرب و70.9% من الإماراتيين. أما على مستوى الفئات العمرية، فكلما زاد العمر زاد الاهتمام بمتابعة الأخبار العالمية، حيث عبر 77.4% من الفئة العمرية 18-40 سنة عن متابعتهم للأخبار العالمية مقابل 87.6% لدى الفئة العمرية أكبر من 40 سنة. وعلى مستوى المؤهل الدراسي، نجد أن فئة الدراسات العليا هم الأكثر اهتماما ومتابعة للأخبار العالمية بشكل مستمر بنسبة 50.3% مقابل 36.3% للحاصلين على دبلوم عال أو جامعي و30.9% للحاصلين على الثانوية. وسائل الإعلام والاتصال ومتابعة الأخبار. وفيما يخص وسائل الإعلام ووسائطه التي يتابع من خلالها سكان دولة الإمارات العربية المتحدة الأخبار العالمية، تصدر التلفزيون هذه الوسائل بنسبة 72.6%، تليه مواقع الإنترنت بنسبة 43.3%، ثم الصحف الورقية بنسبة 41.1%، فالراديو بنسبة 28%، وأخيرا وسائل التواصل الاجتماعي بنسبة 26%. ولمعرفة تفصيلات وسائل الإعلام لأغراض المتابعة الإخبارية لدى المجموعات المختلفة، تم اختبار الفروق بين المجموعات بحسب المتغيرات الديمغرافية، وقد وجدت فروق معنوية في كل المتغيرات الديمغرافية، النوع والجنسية والمرحلة العمرية والمؤهل الدراسي. ومن حيث المتغيرات، يرتفع معدل استخدام التلفزيون كوسيلة لمتابعة الأخبار العالمية بين العرب والإماراتيين بنسبة 76.6% و76.5% على التوالي على مستوى الجنسيات، ولدى الذكور 74.8% عن الإناث 71.5%، ولدى فئة أكبر من 40 سنة بنسبة 73.5% مقابل الفئة العمرية 18-40 سنة بنسبة 66.1%، وبين الحاصلين على المؤهل الثانوي فأقل بنسبة 78.3% مقابل الجامعيين بنسبة 71.5%، أما ذوو الدراسات العليا فبلغت نسبتهم 74.5%. ويغلب استخدام مواقع الإنترنت مصدرا للحصول على الأخبار العالمية لدى الذكور 45.1% مقابل الإناث 41.8%، ولدى العرب 47.9% إزاء الإماراتيين 39.6%، ولدى فئة الدراسات العليا بنسبة 54.4% مقابل 38.3% لحملة الثانوية العامة وما دونها، ولدى من تزيد أعمارهم على 40 سنة 45.1% مقابل 41.3% لمن يندرجون في الفئة العمرية 18-40 سنة. أما استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وسيلة لمتابعة الأخبار فينتشر بين الإناث بنسبة أكبر من الذكور 30.6% مقابل 23.3%، وبين الغربيين بنسبة 31.9% مقابل 21.4% لدى الآسيويين، وبين فئة أقل من 40 سنة بنسبة 32.9% مقابل فئة أكبر من 40 سنة التي سجلت نسبة 26.8%، وبين المستوى الجامعي بنسبة 29.2% مقابل 21.7% لدى حملة الثانوية العامة وما دونها. ومن اللافت للانتباه في هذه النتائج أن نسبة متابعة مواقع الإنترنت الإخبارية 43.3% تجاوزت نسبة متابعة الصحف الورقية 41.1% كمصدر للأخبار لدى المجموعات المختلفة. كذلك تراجعت الأهمية النسبية للراديو 28%. المعرفة بمؤسسات النظام العالمي الجديد. أولاً، المعرفة بالأمم المتحدة والثقة بها. عند سؤال المستطلع آراؤهم حول مدى معرفتهم بمؤسسات النظام العالمي الجديد، بلغت المعرفة بالأمم المتحدة 74%، حيث 30.6% لديهم معرفة جيدة، و 43.4% معرفة متوسطة. وأفاد 78.9% من الذكور مقابل 67.8% من الإناث بمعرفتهم بصورة جيدة ومتوسطة بالأمم المتحدة، والغربيون هم الأكثر معرفة بالأمم المتحدة بنسبة 87.4% مقابل 64.1% من الإماراتيين، والمعرفة بالأمم المتحدة لدى الفئة العمرية الأكبر من 40 سنة تبلغ 75% مقابل 63% لدى الفئة العمرية 18-40 سنة، كما ترتفع لدى فئة الدراسات العليا عن الجامعيين، إذ سجلت الفئتان 82.3% و73.8% على التوالي. إن التباين في المعرفة بمؤسسات النظام العالمي الجديد بشكل عام بحسب متغير النوع والعمر يأتي ليؤكد ما توصلت إليه دراسات سابقة عالمية، وهو ما أكده اختبار الفروق الذي أثبت وجود فروق معنوية في كل المتغيرات الديموغرافية، النوع والجنسية والمرحلة العمرية والمؤهل الدراسي. وعند سؤال المستطلع آراؤهم حول مدى ثقتهم بمؤسسات النظام العالمي الجديد، بلغت نسبة الثقة بالأمم المتحدة 68.5%، منهم 15.7% أثق كثيراً و 52.8% أثق. أفاد 71.4% من الذكور مقابل 64.8% من الإناث بثقتهم بالأمم المتحدة، والغربيون هم الأكثر ثقة بالأمم المتحدة بنسبة 90.7% مقابل 57.4% للعرب. والثقة بالأمم المتحدة لدى فئة أكبر من 40 سنة تبلغ 67.8% مقابل 64% لدى فئة 18-40 سنة، كما ترتفع لدى حملة الثانوية العامة وما دونها مقابل الجامعيين، إذ سجلت الفئتان 74.6% و67.3% على التوالي. ثانياً، المعرفة بمجلس الأمن الدولي والثقة به. بلغت نسبة المعرفة العامة بمجلس الأمن الدولي 61.2%، منهم 24% معرفة جيدة و37.2% معرفة متوسطة. وأفاد 67.7% من الذكور مقابل 53% من الإناث بمعرفتهم بمجلس الأمن الدولي، والغربيون هم الأكثر معرفة بمجلس الأمن الدولي بنسبة 75.6% مقابل 52.1% للإماراتيين. والمعرفة بمجلس الأمن الدولي لدى فئة أكبر من 40 سنة تبلغ 69.7% مقابل 47.9% لدى فئة 18-40 سنة، كما ترتفع لدى فئة الدراسات العليا عن حملة الشهادة الثانوية وما دونها، إذ سجلت الفئتان 63.8% و52.7% على التوالي. وقد تبين وجود فروق معنوية في كل المتغيرات الديموغرافية، النوع والجنسية والمرحلة العمرية والمؤهل الدراسي. وبلغت الثقة بمجلس الأمن الدولي بشكل عام 60.6%، وتبين وجود فروق معنوية في متغيرات النوع والجنسية والمؤهل الدراسي، وكان الفرق غير معنوي في متغير الفئة العمرية. وأفاد 61.7% من الإناث مقابل 59.7% من الذكور بثقتهم بمجلس الأمن الدولي. ومن حيث الجنسية، كان الغربيون هم الأكثر ثقة بمجلس الأمن الدولي بنسبة 73.7% مقابل 48.8% للعرب. وتتقارب الثقة بمجلس الأمن الدولي لدى الفئة العمرية 18-40 سنة والفئة العمرية أكبر من 40 سنة، إذ سجلتا 60.9% و59.8% على التوالي. كما ترتفع الثقة لدى الجامعيين إلى 61.9% مقابل 57.2% لدى فئة الدراسات العليا. ثالثا، المعرفة بالبنك الدولي والثقة به. بلغت المعرفة بالبنك الدولي بشكل عام 58.1%، منهم 20% معرفة جيدة و38.1% معرفة متوسطة، وأفاد 64.4% من الذكور مقابل 50.2% من الإناث بمعرفتهم بالبنك الدولي. ومن حيث الجنسية كان الغربيون هم الأكثر معرفة بالبنك الدولي بنسبة 82.4% مقابل 46.6% للإماراتيين. والمعرفة بالبنك الدولي لدى من هم أكبر من 40 سنة تبلغ 64.8% مقابل 46% لدى الفئة العمرية 18-40 سنة، وهم أكبر كذلك لدى فئة الدراسات العليا إذ تبلغ 67.1% مقابل 47.3% لدى حملة شهادة الثانوية وما دونها. وتبين وجود فروق معنوية في كل المتغيرات الديمغرافية، النوع والجنسية والمرحلة العمرية والمؤهل الدراسي. بلغت الثقة بالبنك الدولي بشكل عام 59.2% منهم 8.4% فقط أثق كثيرا، و 50.8% أثق، ويثق 60.9% من الإناث مقابل 57.8% من الذكور بالبنك الدولي. ومن حيث الجنسية كان الآسيويون هم الأكثر ثقة بالبنك الدولي بنسبة 74% مقابل 48.8% للعرب. وتتقارب الثقة بالبنك الدولي لدى الفئتين العمريتين محل الدراسة، وترتفع الثقة لدى فئة الدراسات العليا إلى 60.9% مقابل 57.5% لدى حملة الشهادة الثانوية وما دونها. وقد تبين وجود فروق معنوية في متغيرات النوع والجنسية والمؤهل الدراسي، وكان الفرق غير معنوي في متغير الفئة العمرية. رابعاً، المعرفة بصندوق النقد الدولي والثقة به. بلغت المعرفة بصندوق النقد الدولي 50.5% منهم 17.7% معرفة جيدة، و 32.8% معرفة متوسطة، وأفاد 57% من الذكور مقابل 42.4% من الإناث بمعرفتهم بصندوق النقد الدولي. والغربيون هم الأكثر معرفة بالصندوق بنسبة 73.9% مقابل 39.4% للإماراتيين. وبلغت المعرفة بصندوق النقد الدولي لدى من هم أكبر من 40 سنة 59.2% مقابل 38.7% فقط لدى الفئة العمرية 18-40 سنة. كما تتناسب هذه المعرفة مع المستوى التعليمي، إذ سجلت لدى فئة الدراسات العليا 59.7% ولدى الجامعيين 49.8%، بينما سجلت لدى حملة الشهادة الثانوية وما دونها 42.4%. وقد تبين وجود فروق معنوية في كل المتغيرات الديمغرافية، النوع والجنسية والمرحلة العمرية والمؤهل الدراسي. وعند سؤال المستطلعة آراؤهم عن مدى ثقتهم بصندوق النقد الدولي، أعرب 55.7% من العينة عن ثقتهم بهذه المؤسسة، منهم 8.1% فقط أثق كثيراً، و47.6% أثق. وتثق نسبة 56.4% من الذكور مقابل 54.9% من الإناث بالصندوق. والأسيويون هم الأكثر ثقة بصندوق النقد الدولي بنسبة 70.5% مقابل 45% للعرب. وتتقارب الثقة بالصندوق لدى الفئتين العمريتين محل الدراسة، وترتفع الثقة لدى فئة الدراسات العليا إلى 57.5% مقابل 53.3% لدى حملة الشهادة الثانوية وما دونها. وقد تبين وجود فروق معنوية في كل المتغيرات الديمغرافية، النوع والجنسية والمرحلة العمرية والمؤهل الدراسي. خامساً، المعرفة بمحكمة العدل الدولية والثقة بها. سجل المستطلعة آراؤهم نسبة معرفة بمحكمة العدل الدولية بلغت 49.9%، منهم 16.9% معرفة جيدة و33% معرفة متوسطة، وأفاد 55.2% من الذكور مقابل 43.3% من الإناث بمعرفتهم بمحكمة العدل الدولية. والغربيون هم الأكثر معرفة بالمحكمة بنسبة 68.1% مقابل 42.3% للإماراتيين. أما محكمة العدل الدولية وهي كما أشرت في الفصل المعنون النظام العالمي الجديد، المفاهيم والسمات، الذراع القضائية الأساسية لمنظمة الأمم المتحدة، فتبلغ المعرفة بها لدى أفراد العينة ممن هم أكبر من 40 سنة 57.4% مقابل 39.2% فقط لدى الفئة العمرية 18-40 سنة. وترتفع هذه المعرفة لدى فئة الدراسات العليا إلى 52.3% وتكاد تتساوى لدى كل من الجامعيين وحملة الشهادة الثانوية وما دونها، إذ سجلت الفئتان 49.3% و49.2% على التوالي. وتبين وجود فروق معنوية في كل المتغيرات الديمغرافية. وعند سؤال المستطلعة آراؤهم عن مدى ثقتهم بمحكمة العدل الدولية، أعرب 57.7% عن ثقتهم بهذه المؤسسة الدولية، منهم 11.8% أثق كثيرا و45.9% أثق. أظهرت النتائج تقارب نسبة الثقة بمحكمة العدل الدولية لدى الذكور والإناث، إذ سجلت الفئتان 58.1% و57.2% على التوالي. كما تتقارب الثقة بالمحكمة لدى الفئتين العمريتين محل الدراسة. والغربيون هم الأكثر ثقة بمحكمة العدل الدولية بنسبة 69.5% مقابل 48% للعرب. وترتفع الثقة لدى فئة الدراسات العليا إلى 60.2% مقابل 56.7% لدى حملة الشهادة الثانوية وما دونها. وقد تبين وجود فروق معنوية في متغيري الجنسية والمؤهل الدراسي فقط. سادسا، المعرفة بالمحكمة الجنائية الدولية والثقة بها. سجل المستطلعة آراؤهم نسبة معرفة بالمحكمة الجنائية الدولية، وهي كما ذكرت في الفصل المعنون النظام العالمي الجديد، المفاهيم والسمات، أول هيئة قضائية دولية تحظى بولاية عالمية وبزمن غير محدد لمحاكمة مجرمي الحرب ومرتكبي الجرائم بحق الإنسانية وجرائم إبادة الجنس البشري، بلغت 47.4% منهم 14.2% معرفة جيدة و33.2% معرفة متوسطة. وأفاد 53.7% من الذكور مقابل 39.5% من الإناث بمعرفتهم بالمحكمة الجنائية الدولية. والغربيون هم الأكثر معرفة بالمحكمة بنسبة 66.4% مقابل 38.1% للإماراتيين. وبلغت نسبة المعرفة بالمحكمة الجنائية الدولية لدى من هم أكبر من 40 سنة 53.4% مقابل 37.6% فقط لدى الفئة العمرية 18-40 سنة. وترتفع هذه المعرفة لدى فئة الدراسات العليا إلى 50.3% وتكاد تتساوى لدى فئتي الجامعيين وحملة الشهادة الثانوية وما دونها، إذ سجلت الفئتان 46.7% و46.6% على التوالي. وقد تبين وجود فروق معنوية في كل المتغيرات الديمغرافية. وبسؤال المستطلع آراؤهم عن مدى ثقتهم بالمحكمة الجنائية الدولية، عبر 56.3% عن ثقتهم بهذه المؤسسة الدولية، منهم 9.2% فقط أثق كثيراً، و47.1%. وأظهرت النتائج تقارب نسبة الثقة بالمحكمة الجنائية الدولية لدى الإناث والذكور، إذ سجلت الفئتان 57.1% و55.8% على التوالي. كما تتقارب الثقة بالمحكمة الجنائية الدولية لدى الفئتين العمريتين 18-40 سنة وأكبر من 40 سنة، ولدى المستويات التعليمية المختلفة. والغربيون هم الأكثر ثقة بالمحكمة الجنائية الدولية بنسبة 68.6% مقابل 50% للعرب، وقد تبين وجود فروق معنوية في متغير الجنسية فقط. إدراك علاقات القوى في النظام العالمي الجديد. تم طرح سؤال على المستطلع آراؤهم لمعرفة رؤيتهم حول طبيعة النظام العالمي الجديد، وقد انقسمت إجاباتهم عن سؤال حول طبيعة هذا النظام والقوى المهيمنة عليه إلى 4 فئات، 3 منها تقاربت نسبها بصورة كبيرة، ما يعبر عن انقسام في الرأي حول تحديد هوية النظام العالمي الجديد. أفاد 29.8% من المستطلعة آراؤهم بأن قوة واحدة تهيمن على النظام العالمي الجديد، أي إنه نظام أحادي القطبية. ورأت نسبة مقاربة 29.6% أنه تهيمن عليه قوى عدة، أي إنه متعدد الأقطاب، فيما قال 28.8% إنه غير واضح المعالم. وترى نسبة قليلة 11.8% أنه نظام تهيمن عليه قوتان، أي إنه ثنائي القطبية. وبحسب المتغيرات الديمغرافية سجل الغربيون 37% والعرب 35.6% أعلى القيم في تصورهم لأحادية القطبية في النظام العالمي الجديد. وكذلك فئة الدراسات العليا 36.3%، ثم من تجاوزت أعمارهم 40 سنة 43%، والذكور 31.9%، ثم من تجاوزت أعمارهم 40 سنة 34%، والذكور 31.9%. أما من يرونه نظاما متعدد الأقطاب تسيطر عليه قوى عدة، فتصدرهم الآسيويون بنسبة 38.4%، ثم الغربيون بنسبة 34.5%، ثم فئة الدراسات العليا بنسبة 32.5%، تلتها فئة من تجاوزت أعمارهم 40 سنة بنسبة 31.6%، وأخيرا الذكور بنسبة 30.6%. وقد تصدر الغربيون والعرب من يرون هذا النظام نظاما ثنائي القطبية تسيطر عليه قوتان، إذ سجلت الفئتان 17.6% و13.1% على التوالي، وتقاربت بقية الفئات في تقديراتها ودارت النسبة حول 12%. أما أكثر من لم يستطيعوا تحديد هوية النظام العالمي الجديد وبدا لهم غير واضح المعالم، فهم 35% من الإماراتيين و30.4% من العرب، ثم 33.8% ممن يحملون الشهادة الثانوية وما دونها، و29.5% ممن تتراوح أعمارهم بين 18-40 سنة. أهم المشكلات التي تواجه النظام العالمي الجديد. بسؤال المستطلع آراؤهم عن أهم المشكلات التي تواجه النظام العالمي الجديد، أفاد 68.1% منهم بأن الأزمة الاقتصادية والمالية التي يمر بها العالم في السنوات الأخيرة تتصدر قائمة هذه المشكلات. تلتها الحروب بنسبة 55.2%، ثم الإرهاب بنسبة 42.5%، فالمشكلات البيئية بنسبة 39.6%، وأخيرا التطرف الديني بنسبة 37.6%. تقييم دور مؤسسات النظام العالمي الجديد بشكل عام: يرى 66.8% من المستجيبين أن للأمم المتحدة دورا إيجابيا، وترتفع هذه النسبة لتصل إلى 89% عند الغربيين و85% لدى الآسيويين، ويليهم بفارق كبير نحو 30 نقطة الإماراتيون، ثم العرب بنسبة 56.4% و54.3% على التوالي. إن عدم الرضا النسبي للإماراتيين والعرب في العينة عن دور الأمم المتحدة ربما يرجع إلى إخفاقاتها الكثيرة في إيجاد حلول للمشكلات والنزاعات العديدة التي شهدتها وتشهدها المنطقة، وعلى رأسها الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الذي صدرت في شأنه قرارات كثيرة لم تعرف طريقها إلى التطبيق. وتأكيدا للاتجاه السلبي للرأي العام في الدول العربية والإسلامية تجاه الأمم المتحدة، أظهرت نتائج استطلاع للرأي تحت عنوان الأمم المتحدة بين التأييد الشديد والنقد الشديد، أجرته مؤسسة بيو في يونيو عام 2009، وشمل 25 دولة، أن 67% من المستجيبين في الأراضي الفلسطينية كان رأيهم سلبيا في دور الأمم المتحدة، يليهم الأردنيون والأتراك 57% والمصريون 57%. وعلى الرغم من هذا التقييم السلبي لدور الأمم المتحدة، فإن الجمهور العربي والإسلامي لا يعارض مبدأ وجود الأمم المتحدة، ولكنه يرغب في وجود مؤسسة دولية قوية لها صلاحيات وليست تحت تأثير القوى الكبرى، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية. وهذا ما عبر عنه أحد المحللين بقوله: مع أن كثيرا من مواطني الدول الإسلامية يبدون خيبة أملهم تجاه الأمم المتحدة، فإن هذا يخفي الرغبة الدفينة لديهم في ضرورة وجود أمم متحدة قوية وفعالة. وسجلت أعلى نسبة تأييد لدور الأمم المتحدة في كوريا الجنوبية 79%، وكينيا 76%، وفرنسا 74%. توسيع صلاحيات الأمم المتحدة وتعزيز سلطاتها. تؤيد أغلبية قليلة نسبيا 56.8% توسيع سلطات الأمم المتحدة، و 63.2% من الذكور يؤيدون توسيع سلطات الأمم المتحدة مقابل 48.9% من الإناث، ومن هم أكبر من 40 سنة يبدون تأييدا أكبر لتوسيع صلاحيات الأمم المتحدة، وذلك بنسبة 60.7% مقابل 53.4% لفئة 40 سنة فأقل. وبالنسبة إلى الجنسية، فإن الآسيويين هم الأكثر تأييدا لتوسيع سلطات الأمم المتحدة 79.9%، والإماراتيون هم الأقل تأييدا 49.4%. أما من حيث المستوى التعليمي، فكانت فئة الدراسات العليا أكثر المؤيدين بنسبة 68.1% مقابل 53.6% للجامعيين. تم طرح سؤال على المستطلعة آراؤهم الذين يؤيدون توسيع صلاحيات الأمم المتحدة وسلطاتها حول رؤيتهم للمجالات التي يمكن أن يشملها هذا التوسيع، وقد أفاد 59.3% بأن ذلك يكون بامتلاك الأمم المتحدة قوة جاهزة لحفظ السلام، وقال 31.5% إنه يكون بمنح الأمم المتحدة صلاحيات الذهاب إلى البلدان والتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، ويرى 9.2% من المستطلعة آراؤهم أن يكون للأمم المتحدة سلطة تنظيم التجارة العالمية للأسلحة. والإماراتيون والعرب هم الأكثر تأييداً لخيار امتلاك الأمم المتحدة قوة جاهزة لحفظ السلام بنسبة 66.1% و66% على التوالي. وربما يرجع هذا إلى حاجة المنطقة العربية إلى السلام أكثر من غيرها، نظراً إلى الأزمات والحروب التي ما فتئت تعصف بالمنطقة. وجدير بالملاحظة أن هذا السؤال طرح في استبيان في 7 بلدان إسلامية، وكانت النتيجة مقاربة لنتيجة البحث الحالي إذ بلغت 64%. ووفقاً لاستطلاعات مجلس شيكاغو للشؤون العامة الذي شمل 22 دولة، سجلت أعلى نسبة موافقة في كينيا 85%، ثم نيجيريا 84%، وبريطانيا 79%، والولايات المتحدة الأمريكية 72%. وتم طرح مجموعة من الأسئلة حول مدى التأييد أو المعارضة لاستخدام الصلاحيات الممنوحة للأمم المتحدة في مجالات عدة، كضرورة موافقة الأمم المتحدة على استخدام القوة العسكرية ضد مصدر تهديد دولي، وحق الأمم المتحدة في التدخل من أجل التحقيق في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان، وحقها في استخدام القوة لإيصال المساعدات الإنسانية في حالة ممانعة الدول المعنية. وقد جاءت الإجابات في معظمها مؤيدة، فقد أيد 60.6% ضرورة موافقة الأمم المتحدة على استخدام القوة العسكرية ضد مصدر تهديد دولي، والذكور أكثر تأييدا من الإناث 67.7% مقابل 51.9%. وعلى صعيد الجنسيات، كان الآسيويون أكثر من يؤيد ضرورة موافقة الأمم المتحدة على استخدام القوة العسكرية ضد مصدر تهديد دولي بنسبة 67.1%، يليهم العرب بنسبة 64.7%، ثم الغربيون بنسبة 56.4%، والإماراتيون بنسبة 53.4%. كما أبدى 54.5% موافقتهم على حق الأمم المتحدة في التدخل في القضايا الداخلية للدول من أجل التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، وسجل الغربيون أعلى نسبة للتأييد 71.8%، يليهم الآسيويون بنسبة 67.6%. وتعكس هذه النسب العالية حساسية موضوع حقوق الإنسان وأهميته في أغلب دول العالم حاليا. فبحسب الاستبيان المذكور آنفا، كانت نسبة الموافقة على حق تدخل الأمم المتحدة للتحقيق في قضايا حقوق الإنسان 65%، وسجل الفرنسيون أعلى نسبة تأييد بلغت 92%، تلاهم البريطانيون بنسبة 86%، ثم النيجيريون بنسبة 83%. وفي مصر تم تسجيل أكبر نسبة لرفض التدخل وقد بلغت 49%. وهذا أيضا ما بينته نتائج الاستبيان الحالي، إذ جاءت الموافقة منخفضة عند الإماراتيين والعرب بنسبة 43.5% و50.4% على التوالي. وربما يعكس هذا الرأي الحساسية إزاء فكرة التدخل بالقوة في الشؤون الداخلية للدول مهما كان السبب، وخاصة أن المنطقة العربية لا يزال حاضرا في ذهنها وشعورها ما آلت إليه حال العراق بعد التدخل الخارجي بزعم امتلاكه أسلحة الدمار الشامل وذريعة حماية حقوق الإنسان. وقد ترجع هذه الحساسية أيضا إلى أن مسألة حقوق الإنسان ليست من أولويات الجمهور في المنطقة العربية في ضوء الإشكاليات التنموية القائمة. وسجلت أعلى نسبة تأييد لحق الأمم المتحدة في استخدام القوة لإيصال المساعدات الإنسانية في حالة ممانعة الدول المعنية 67.2%، وكان العرب والإماراتيون هم الأكثر تأييدا بنسبة 70.1% و67.6% على التوالي. تختلف نتائج استطلاعات الرأي العالمية في موضوعات تختلف نتائج استطلاعات الرأي العالمية في موضوع حق المجتمع الدولي وفقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة في استخدام القوة العسكرية في حالات يحددها الميثاق عن نتائج الدراسة الحالية. ففي استطلاع أجراه مركز استطلاعات الرأي العام العالمي ومجلس شيكاغو للشؤون العالمية بين عامي 2006 و2008 وشمل 18 دولة حول حق مجلس الأمن الدولي في استخدام القوة العسكرية، أشارت النتائج إلى أن 76% وافقوا على حق المجلس في استخدامها للدفاع عن بلد تعرض للاعتداء، كما أيدت نسبة عالية 76% استخدام القوة لمنع وقوع تجاوزات خطيرة لحقوق الإنسان والإبادة. وأعلى نسبة تم تسجيلها في كينيا 90% ونيجيريا 88% وفرنسا 85%. أما عن ضرورة موافقة الأمم المتحدة من أجل استخدام القوة، وبحسب استطلاع رأي أجرته مؤسسة بيو وشمل 9 دول، فقد انقسمت الآراء بشأنها، وقد أيدها 80% في ألمانيا و64% في بريطانيا و63% في فرنسا، بينما كانت النسبة منخفضة في الأردن 47% وفي باكستان 38%. وفي سياق التعرف على آراء الجمهور ومواقفه بشأن إصلاح الهيئات الدولية، طلب من المستطلع آراؤهم توضيح مدى موافقتهم على توسيع مجلس الأمن الدولي من خلال زيادة عدد الدول التي تمتلك حق النقض الفيتو في، فكانت الإجابة غير متوقعة نوعا ما، إذ إن أقل من نصف المستطلع آراؤهم 45.2% أيدوا الفكرة. وكان الغربيون هم الأقل تأييدا بنسبة 24.1%، وهذه النتيجة منطقية بالنظر إلى أن التشكيل الحالي لمجلس الأمن الدولي في مصلحة الغرب بشكل عام، حيث إن 3 بلدان من البلدان 5 التي تمتلك حق النقد هي دول غربية: الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا. والعرب والآسيويون هم الأكثر تأييدا بنسبة 49.6% و45.9% على التوالي. ويزداد التأييد بفارق كبير لدى الذكور إزاء الإناث 48.2% مقابل 41.4% على التوالي. وبسؤال المستطلع آراؤهم الذين أيدوا توسيع مجلس الأمن الدولي من خلال زيادة عدد الدول التي لها حق النقض فيه عن الدول التي يرون أحقيتها في الانضمام إلى العضوية الدائمة في مجلس الأمن الدولي، صوت 90 شخصا لمصلحة دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 39.1%، تليها الهند 50 صوتا بنسبة 21.7%، ثم السعودية 40 صوتا بنسبة 17.4%، فمصر 30 صوتا بنسبة 13%، وأخيرا البرازيل 20 صوتا بنسبة 8.7% من الأصوات. وقد يرجع ارتفاع الترشيحات لدولة الإمارات العربية المتحدة إلى أن الاستطلاع جرى داخل الدولة، وبلغت نسبة مشاركة الإماراتيين فيه 35.9% من أفراد العينة، والنسبة الباقية والتي تبلغ 64.1% هي من سكان الدولة من المقيمين. وكلتا الفئتين تدرك ما لدولة الإمارات العربية المتحدة من قدرات تؤهلها لهذه المكانة حسب رأيهم. وفي إطار تقييم المستجيبين للمنظمات الدولية، سئلوا عن شعورهم عن مدى عدالة المحكمة الجنائية الدولية، وقد انقسمت الإجابات تقريبا بين من يرى أنها عادلة ومن يرى غير ذلك، 51.3% مقابل 48.7%، وترتفع نسبة من يرونها عادلة بين الإناث إلى 53.8% مقابل 49.4% لدى الذكور، والآسيويون هم أكثر من يرونها عادلة بنسبة 57% مقابل 48.1% للغربيين. ولا توجد اختلافات حقيقية على مستوى الفئات العمرية، إذ يرى من تتجاوز أعمارهم 40 سنة أن المحكمة الجنائية الدولية عادلة بنسبة 51.9% مقابل 51.5% للفئة العمرية 18-40 سنة، ولا توجد فروق جوهرية بين الآراء بحسب المستوى التعليمي. إن وجود نسبة عالية ممن يرون أن المحكمة الجنائية الدولية غير عادلة يطرح تساؤلات حول صدقية هذه المؤسسة الدولية ومدى حيادها واستقلاليتها وعدم وقوعها تحت تأثير القوى السياسية المهيمنة في النظام العالمي الجديد. وفي الشق الاقتصادي لمسألة إصلاح منظومة المؤسسات الدولية، عبر 81.4% من المستجيبين عن ضرورة وجود هيئات دولية لتنظيم المؤسسات المالية الكبرى ومراقبتها لتحقيق استقرار مالي عالمي. وربما يرجع ذلك إلى تداعيات الأزمة الاقتصادية الخانقة التي مست معظم اقتصادات العالم بدءا من سنة 2007، والتي كان من أسبابها عدم وجود ضوابط ومؤسسات تراقب التعاملات المالية داخل البلدان وبينها. وفي المجال الاقتصادي أيضا، سئل المستطلع آراؤهم عن العولمة الاقتصادية باعتبارها تؤدي إلى زيادة في تبادل السلع والخدمات والاستثمار بين البلدان، وإذا ما كانت اقتصادات بلدانهم قد استفادت منها أم تضررت بسببها، أفاد 54.8% بأن بلدانهم قد استفادت من الزيادة في تبادل السلع والخدمات والاستثمارات، مقابل 25% قالوا إن اقتصادات بلدانهم تضررت بسبب عولمة الاقتصاد. والنسبة الباقية 20.2% ترى تأثير عولمة الاقتصاد في بلدانها من جهة نظر حيادية، فلا هي استفادت ولا هي تضررت. ويزيد الشعور بالتأثير الإيجابي لعولمة الاقتصاد لدى الإماراتيين ليبلغ 60.3%، ويمكن تفسير ذلك بالانفتاح الكبير للاقتصاد الإماراتي ودرجة اندماجه العالية في الاقتصاد العالمي. والملاحظة نفسها تصدق على أغلب الاقتصادات الآسيوية، إذ يرى 57.5% من الآسيويين أن اقتصادات بلدانهم استفادت من العولمة، في مقابل هذا تنخفض إلى 46.1% نسبة العرب الذين يعتقدون أن بلدانهم استفادت من العولمة الاقتصادية، الأمر الذي تفسره حالة الركود والتخلف التي تعانيها أغلب اقتصادات الدول العربية. اللافت للانتباه أن 38.1% من الغربيين يعتبرون أن اقتصادات بلدانهم تضررت من العولمة، وهذا ما يعكس تأثيرات الأزمة الاقتصادية المالية في الغرب، بخاصة ما تمر به اقتصادات منطقة اليورو. وللعولمة بعد ثقافي يتمثل في سرعة وكثافة انتقال الأفراد والمعلومات والأفكار وأنماط الاستهلاك وطرق العيش بين البلدان، الأمر الذي يؤثر في ثقافة الشعوب وهويتها. وللتعرف على تأثير العولمة في البعد الثقافي للمستطلعة آراؤهم، تم توجيه سؤال حول تأثير العولمة في الهوية الوطنية الناتج عن زيادة تنقل الأشخاص بين البلدان ومدى ما يتركه على الشعوب من تأثيرات إيجابية أو سلبية. وتشير النتائج إلى أن أكثر من يرون أن هويتهم الوطنية تأثرت سلبيا بالعولمة هم الغربيون 40.2%، وهو ما يبدو مفارقة للوهلة الأولى. فالقوى المحركة والمهيمنة في العولمة هي بشكل عام القوى الغربية التي يرى كثيرون خارج العالم الغربي أنها تعمل على فرض نموذجها الاقتصادي والثقافي على بقية دول العالم، وبهذا تهدد الثقافات والهويات المحلية. ولكن إذا تمعنا في الأمر مليا فسنجد أن حركة العولمة لا تتم في اتجاه واحد. ففي المجال الاقتصادي مثلا، ونظرا إلى عولمة الأسواق، كثيرا ما وجدنا الدول الغربية تشتكي من اكتساح المنتجات الأسيوية وخاصة الصينية لأسواقها ومزاحمة منتجاتها. وعلى مستوى تنقل الأفراد، تواجه الدول الغربية مشكلة تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين من ثقافات مختلفة بطريقة شرعية أو غير شرعية، ما يجعل جزءا من السكان في الغرب وبعض النخب السياسية ممثلة في أحزاب اليمين واليمين المتطرف تطرح بإلحاح وصخب خطر هؤلاء الوافدين على ثقافاتها وأسلوب حياتها وهويتها الوطنية. ويرى واحد فقط من كل 3 إماراتيين 36.1% أن العولمة تهدد الثقافة المحلية وتؤثر سلبيا في هويته. وتمثل هذه النتيجة مفارقة أخرى، لأن من المتوقع أن تكون نسبة من يشعرون بخطر العولمة على الهوية الوطنية أعلى، نظرا إلى وجود أعداد كبيرة من الجاليات الأجنبية بفعل العولمة وعوامل أخرى تاريخية في دولة الإمارات العربية المتحدة. ولعل هذا دليل على انفتاح الإماراتيين على الثقافات المختلفة وقبولهم للآخر وشعورهم بأن ثقافتهم متأصلة بداخلهم لا تهددها العولمة أو وجود ثقافات أخرى إلى جانبها. والآسيويون أقل من يعتبرون أن هويتهم تأثرت سلبيا بالعولمة 25.9%. ومن تجاوزت أعمارهم 40 سنة أكثر إحساسا بالتأثير السلبي للعولمة في الهوية الوطنية، إذ سجلوا 34.5% مقابل 32.8% لمن تراوح أعمارهم بين 18 و40 سنة. والإناث أكثر إدراكا من الذكور للتأثير السلبي للعولمة في الهوية الوطنية، إذ سجلنا 34.9% مقابل 32% لدى الذكور. تقييم المخاطر التي تواجه النظام العالمي الجديد. وفيما يتعلق بانتشار أسلحة الدمار الشامل، يرى 73.3% من المستجيبين أنه يمثل خطرا كبيرا. وقد سجل الإماراتيون والعرب أعلى النسب 83.6% و77.1% على التوالي، في حين سجل الآسيويون والغربيون نسبا أقل 63.6% و59.8% على التوالي. ويعود الوعي الحاد عند الإماراتيين والعرب بالخطر الذي تمثله أسلحة الدمار الشامل إلى عدم الاستقرار والحروب والثورات التي استخدمت في بعضها أسلحة الدمار الشامل، مثل الحرب العراقية الإيرانية 1980-1988، واستخدام السلاح الكيماوي ضد الأكراد في العراق، واستخدامه حديثا في الحرب الأهلية في سوريا. إضافة إلى هذا، تشهد المنطقة سباقا للتسلح ومحاولة من بعض الدول لامتلاك أسلحة دمار شامل، منها السلاح النووي. فإلى جانب إسرائيل التي تمتلك ترسانة كبيرة من أسلحة الدمار الشامل، تعمل إيران أيضا على امتلاك أسلحة نووية. وهناك تقارير غير مؤكدة حول وجود مساع لدول أخرى في الشرق الأوسط لامتلاك أسلحة نووية. يعتبر 57.5% من المستطلعة آراؤهم أن الإرهاب يمثل مشكلة كبيرة للنظام العالمي الجديد، وترتفع هذه النسبة إلى 61.2% من الإناث مقابل 56.1% من الذكور. أما بحسب الجنسيات، فإن الإماراتيين هم أكثر من يعتبر أن الإرهاب يمثل مشكلة كبيرة للنظام العالمي الجديد بنسبة 62.4%، والغربيون هم أكثر من يرون ذلك بنسبة 52.9%، وهذه النتيجة تعتبر مفاجئة نوعا ما، لأن البلدان الغربية عانت ويلات الإرهاب. نيويورك في 11 سبتمبر عام 2001، ومدريد في 11 مارس 2004، ولندن في 7 يوليو عام 2005. أما الاحتباس الحراري فيرى 65.3% من المستطلعة آراؤهم أنه يمثل مشكلة كبيرة للنظام العالمي الجديد، وترى نسبة 67.8% من النساء في ظاهرة الاحتباس الحراري خطورة أعلى مما يراه الذكور 63.9%، والعرب هم الأكثر إدراكا لخطورة الظاهرة بنسبة 70.3%، يليهم الإماراتيون بنسبة 68.2%، ثم الآسيويون بنسبة 64%. والمفارقة أن الغربيين هم الأقل إدراكا لخطورة الظاهرة بنسبة 44.5%، برغم الاعتقاد السائد باهتمامهم بالبيئة والمخاطر التي تؤثر في جودة الحياة. وبسؤال المستطلعة آراؤهم عن رؤيتهم لمدى نجاح الحرب الشاملة التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية ضد الإرهاب، أعرب 46.5% عن نجاح هذه الحرب، منهم 12% نجاح كبير و 34.5% نجاح متوسط. وترتفع هذه النسبة عند الغربيين إلى 69.2%، وتبلغ عند الآسيويين 56.1%، بينما تنخفض لدى الإماراتيين والعرب إلى 41.9% و 35.9% على التوالي. مستقبل النظام العالمي الجديد. سئل أفراد العينة عن رؤيتهم لمستقبل النظام العالمي الجديد وعن تصورهم لطبيعة القوى التي ستكون مهيمنة في المستقبل، وقد رأى نصف أفراد العينة تقريبا 50.8% أن العالم سيكون متعدد الأقطاب، فيما رأى 27.3% أن العالم سيكون ثنائي القطب، و21.9% فقط رأوا أنه سيكون أحادي القطب. والإماراتيون والعرب يشكلون أعلى نسبة ممن يتوقعون أن العالم سيكون متعدد الأقطاب، 57.6% و54.2% على التوالي، بينما تنخفض هذه النسبة كثيرا لدى الغربيين لتبلغ 37.4%، ويأتي الآسيويون في موقع متوسط بنسبة 42.9%، ويرى 43.5% من الغربيين أن النظام سوف تهيمن عليه قوتان، بينما يرى 25.6% من العرب أن النظام العالمي الجديد ستهيمن عليه قوة واحدة. وتعد هذه النتيجة منطقية إذا أخذ في الحسبان أن نظاما عالميا متعدد الأقطاب سيخدم مصالح دول المنطقة العربية بصورة أفضل، حيث إن هذه المنطقة تضررت كثيرا عندما كان النظام العالمي قائما على هيمنة قطبين، الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي سابقا إبان الحرب الباردة خلال الفترة ما بين عامي 1947 و1991. فخلال هذه الفترة عرف العالم العربي استقطابا وانقساما سياسيا وأيديولوجيا ترتبت عليه نزاعات وصراعات بين الدول العربية التي كانت في بعض جوانبها صراعات بالوكالة عن القطبين المهيمنين على النظام العالمي آنذاك، نذكر منها على سبيل المثال حرب اليمن وغيرها من النزاعات العربية العربية. وبعد انهيار المنظومة الاشتراكية وبعد تفكيك الاتحاد السوفيتي رسميا في 25 ديسمبر عام 1991، خلت الساحة الدولية لقوة واحدة هي الولايات المتحدة الأمريكية. وخلال هيمنة هذه الأخيرة لم تكن أوضاع المنطقة العربية أحسن حالا من الفترة السابقة، فالعلامة البارزة لهيمنة الولايات المتحدة الأمريكية كانت الحرب على العراق وما نتج منها من صراعات مذهبية وإثنية وطائفية زادت في تقطيع أوصال العلاقات داخل المنظومة العربية. إن اتجاه الرأي العام للجمهور في دولة الإمارات العربية المتحدة وتصوراته لطبيعة النظام العالمي الجديد وطبيعة القوى المهيمنة فيه يتوافق والرأي العام العالمي، حيث إن أغلب سكان العالم يرفضون نظاما عالميا أحاديا أو ثنائي القطبية. وهذه هي النتيجة التي توصل إليها استطلاعان للرأي أجرتهما مؤسسة بيرت ليسمان وطبق على 9 دول، إذ سئل المستجيبون عن أفضل نظام عالمي يضمن السلم في العالم، وكانت الإجابة أن 42% يفضلون نظاما من دون أقطاب تقوده الأمم المتحدة. وجاءت النسب بحسب مواطني البلدان المشاركة في الاستبيان كما يلي: ألمانيا 68%، والصين 51%، وبريطانيا 47%، وفرنسا 46%، واليابان 33%. أما النظام الثاني الأكثر شعبية بين المستطلعة آراؤهم فهو نظام يقوم على توازن قوى إقليمية عدة بنسبة 36%. وكانت النتائج بحسب مواطني البلدان المشاركة في الاستطلاع كما يلي: الولايات المتحدة الأمريكية 52%، والبرازيل 45%، والهند 37%، وروسيا 33%. دور الولايات المتحدة الأمريكية في النظام العالمي الجديد. عند السؤال عن مكانة الولايات المتحدة الأمريكية ودورها في النظام العالمي الجديد، أفاد نحو 33% فقط 32.4% بأنها ستتولى دور القيادة، فيما يرى نصف المستطلعة آراؤهم تقريبا 49.6% أنه سيكون لها دور مساو لدور القوى الأخرى، والنسبة الباقية 18% لا ترى أي دور للولايات المتحدة الأمريكية في النظام العالمي الجديد. تؤكد نتائج استطلاعنا النتائج التي توصلت إليها استطلاعات رأي عالمية. ففي عام 2006 قامت مؤسسة استطلاع الرأي العام العالمي بالمشاركة مع مجلس شيكاغو للشؤون العامة بإجراء استطلاع للرأي سألت فيه مستجيبين من 15 دولة عن الدور المثالي للولايات المتحدة الأمريكية في الشؤون العالمية، وقدمت لهم خيارات، وكان الخيار الأقل شعبية من بينها هو أن تبقى الولايات المتحدة الأمريكية قوة عظمى وحيدة قائدة للعالم. صوت لمصلحته 11% من الجمهور من كل البلدان المشاركة في الاستبيان، وسئل الجمهور عن مدى تأييده لوجود بعض القوى كأقطاب في النظام العالمي الجديد، وطرحت عليه خيارات: الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين وقوى أخرى كبدائل للاختيار. وقد أفادت النتائج بوجود رغبة كبيرة في تغيير شكل النظام العالمي الجديد وتغيير الأقطاب المسيطرة على النظام العالمي الجديد، حيث إن 64.7% يؤيدون وجود قوى أخرى ضمن هذا النظام، و 62.9% يؤيدون وجود الولايات المتحدة الأمريكية ضمن النظام العالمي الجديد، و 60.2% يؤيدون وجود الصين ضمن النظام، إلا أن نسبة من يؤيدون وجود روسيا ضمن النظام العالمي الجديد جاءت أقل من النصف بقليل 48.8%. والإماراتيون والعرب أقل من يؤيدون أن تكون روسيا قطبا في النظام العالمي الجديد 32.9% و40.7%، وهم بشكل عام لا يبدون حماسة كبيرة لأي من الدول المذكورة. والغربيون هم أعلى من يؤيد أن تكون الصين قطبا في النظام العالمي الجديد 61.3%، والعرب هم أقل من يؤيدون أن تكون أمريكا قطبا في النظام العالمي الجديد 46.1%. أهم القضايا التي تشكل تهديدا للنظام العالمي الجديد: رأى الجمهور أن هناك ثلاث قضايا تشكل تهديداً للنظام العالمي الجديد، وتقاربت نظرته إليها بشكل كبير، وهي حقوق الإنسان 63.6%، والنزاعات العرقية والطائفية 63.1%، والاقتصاد 63.1%. وتوسطت الجريمة والأوبئة والأمراض قائمة القضايا التي تشكل تهديداً للنظام العالمي الجديد، وتقاربت النسبة التي حصل عليها البندان 35% و31.9%، وتذيلت الهجرة القائمة بنسبة متواضعة بلغت 23.2%. ويرى 72.1% من الإماراتيين أن النزاعات العرقية والطائفية من أهم القضايا التي تهدد النظام العالمي الجديد، فيما يرى 75.6% من الأسيويين أن حقوق الإنسان من أهم التهديدات، فيما يرى 42.4% من الغربيين أن الهجرة من أهم التهديدات التي تواجه النظام العالمي الجديد، ويختار 67.2% من العرب الاقتصاد، و35% من الإماراتيين يرون أن الجريمة من أهم التهديدات، كما يرى 34.8% من الإماراتيين أيضاً أن الأوبئة من أهم القضايا التي تهدد النظام العالمي الجديد. الشباب والإنترنت والنظام العالمي الجديد. طرحت على الجمهور ثلاثة أسئلة حول شبكة الإنترنت وتأثيرها في الشباب وفي النظام العالمي الجديد، وترى الغالبية العظمى 85% أن شبكة الإنترنت تجعل الشباب أكثر وعياً بالمشكلات العالمية، في حين يرى 42.8% أن الشبكة تعزل الشباب عن الواقع ومشكلاته، ويعتقد نصف المستطلع آراؤهم تقريباً 48.1% أن شبكة الإنترنت تجعل الشباب أكثر تطرفاً. دور الدين في المجتمع والعلاقات الدولية. ترى نسبة 70.3% من المستجيبين أنه سيكون للدين دور مهم في المجتمع وفي العلاقات الدولية بصفة عامة، وتميل الإناث إلى هذا الرأي أكثر من الذكور، إذ سجلا 75.2% و69.8% على التوالي. وكذلك المستجيبون من الفئة العمرية 18-40 سنة مقابل من هم أكبر من 40 سنة، إذ سجل 74.8% مقابل 65.8%. ومن حيث الجنسية، فإن الإماراتيين والعرب أكثر من يرون أنه سيكون للدين دور أكبر في المجتمع والعلاقات بين الدول بنسبة 82% و72.1% على التوالي، مقابل 46.1% لدى الغربيين. كما أن ذوي المستوى التعليمي المنخفض ممن يحملون الشهادة الثانوية فأقل يرون أن للدين دورا أكبر من ذوي الدراسات العليا، إذ سجل 79.1% مقابل 63.2%. خلاصة: بدراسة آراء الجمهور واتجاهاته في دولة الإمارات العربية المتحدة حول النظام العالمي الجديد، وأخذاً في الاعتبار متغيرات الجنسية والعمر والنوع والمستوى التعليمي لتفسير التباين في آراء الجمهور ومواقفه تجاه النظام العالمي الجديد، أظهرت النتائج اهتمام جمهور المواطنين والمقيمين بمتابعة الأحداث العالمية، وهو ما يعكس وقوع دولة الإمارات العربية المتحدة في بؤرة الأحداث وانفتاحها على العالم والثقافات المختلفة. كما أظهرت ارتفاع نسب المعرفة بمؤسسات النظام العالمي المختلفة متمثلة في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومحكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، وتفاوتت درجات المعرفة والثقة بهذه المؤسسات بين الجنسيات المختلفة التي تعيش على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة. وترى نسبة كبيرة أن للأمم المتحدة دورا إيجابيا في الوقت الراهن، ويؤيدون توسيع سلطات الأمم المتحدة من خلال امتلاكها لقوة تكون جاهزة لحفظ السلام وبمنحها صلاحيات الذهاب إلى البلدان والتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان ومنحها سلطة تنظيم التجارة العالمية للأسلحة وضرورة موافقتها على استخدام القوة العسكرية ضد أي مصدر تهديد دولي وحقها في التدخل في القضايا الداخلية للدول من أجل التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان وحقها في استخدام القوة لإيصال المساعدات الإنسانية في حالة ممانعة الدول المعنية. ويرى نحو نصف الجمهور ضرورة إصلاح الهيئات الدولية من خلال توسيع مجلس الأمن الدولي وزيادة عدد الدول التي تمتلك حق النقض الفيتو فيه، كما يرون أن أحكام المحكمة الجنائية الدولية عادلة، إلا أن كون نحو نصف الجمهور يرى أن المحكمة الجنائية الدولية غير عادلة يطرح تساؤلات حول صدقية هذه المؤسسة الدولية ومدى حيادها واستقلاليتها ووقوعها تحت تأثير القوى السياسية المهيمنة في النظام العالمي الجديد. أما عن إدراك علاقات القوى في النظام العالمي الجديد، فإن نحو ثلث الجمهور يرى النظام العالمي الجديد أحادي القطبية، وهذا ما يتماشى مع فرضيتنا في هذا الكتاب بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستتربع على عرش نظام عالمي تشاركها فيه أقطاب أخرى ولكن بترتيب أدنى، وهذا ما تمثل في رؤية نحو الثلث الثاني من الجمهور بأن النظام العالمي متعدد الأقطاب، وهاتان النتيجتان تتوافقان مع فرضيتنا، إلا أن كون نحو الثلث الثالث من الجمهور لا يدرك ماهية النظام العالمي الجديد يشير تساؤلات حول مدى ضبابية الرؤية لدى الجمهور، ما يثير تساؤلات أخرى حول مدى الثقافة السياسية لدى العامة. وقد تأكدت هذه النتائج مرة أخرى عند التعرف على تصورات الجمهور لطبيعة النظام العالمي الجديد وطبيعة القوى المهيمنة فيه، حيث يرى نحو نصف الجمهور أن العالم سيكون متعدد الأقطاب، ونحو ثلث الجمهور أن الولايات المتحدة ستأخذ دور القيادة فيه. وفيما يتعلق بمكانة الولايات المتحدة الأمريكية ودورها في النظام العالمي الجديد، خلص نحو ثلث الجمهور إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ستتولى دور القيادة، فيما يرى نصف الجمهور أنه سيكون لها دور مساو لدور القوى الأخرى، وهي نتيجة لا تتعارض مع فرضيتنا. وقد أثبتت الاختبارات الإحصائية وجود تباين معنوي في الآراء بين المجموعات المختلفة الممثلة في العينة وداخلها، وذلك في الغالبية العظمى من الفرضيات التي تناولتها الدراسة المسحية، وهو ما يؤكد وجود اختلافات جوهرية في الآراء على أساس النوع والجنسية والمستوى التعليمي والفئة العمرية، وهي المتغيرات التي اعتمدتها الدراسة لتحليل التباين بين آراء أفراد العينة.